بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ قال رحمه الله: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الملك بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رثمة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال: من هذا معك؟ قال: ابني أشهد به. قال: أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله، يقال نسائي ويقال نسائي، كلها واحد، وهي بلد هناك تسمى نساء، لأن يقال إن أهلها كلهم نساء فسميت نساء، وهي من بلاد الروس سابقا، كما أن بخارى من بلاد الروس، وقزوين حقة ابن ماجه من بلاد الروس، ونيسابور من بلاد الروس، كلها من الشرق، إلا الأئمة الأربعة من الشرق. لو كان الدين بالثريا لتناوله أناس من فارس، يعني من الشرقيين من الشرق. الشاهد أن الأئمة الستة أهل الكتب كلهم من التابعين، بلادهم غالبها من الروس. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا، هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ إنسان قتل إنسان، هل نقول تعال فلان أخوه ولا أبوه ولا ولده تعال نقتلك لأن فلان قتل؟ لا، ما يؤخذ أحد بجريرة غيره. إنسان قتل إنسان امسكه واقتله، فإن لم تستطع وإن تنال بالدية وإلا فمترك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن أبجر قال عن زياد بن لقيط قال حدثنا أبو رزمة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال: من هذا معك؟ قال: ابني. قال يقول إن أبو رزمة أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه ولده، فقال له الرسول يسأله عن هذا الولد: من هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا ولدي وأشهد به، يعني أني أشهد أنه ولدي. فقال: إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا يجني جان على نفسه، لا تزر وزرة وزر أخرى، كل جان فإنه أخذ بجريرته، لا يؤخذ غيره، لا أبوه ولا ولده ولا شيء. إنسان جنى جناية ما يمكن تتعداه إلى غيره، جناية أمسكه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زاد بن يربوعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته: ألا لا تجني نفس على الأخرى. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري بشر بن السري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أشعث قالوا له ابن أبي الشعثة، وأحيانا قالوا ابن أبي سليم، قال حدثنا الأسود بن هلال قال حدثنا ثعلبة بن زهدم بن زهدم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في أناس من الأنصار، فجاءوا فجاء بني يربوع، وثعلبة من بني يربوع، بني يربوع هي الأم، هي القبيلة، وثعلبة فخذ من بني يربوع. يقول: أتوا إلى الرسول عليه، قام الصحابة لما رأوا من بني يربوع أناس قالوا: يا رسول الله، هؤلاء بني ثعلبة بني يربوع قتلوا شخص من الصحابة، أو قال شخص في الجاهلية، قتلوا فلانا في الجاهلية، يعني القتيل مقتول في الجاهلية. فقال: لا تجني نفس على أخرى، فرفع صوته وقال: لا تجني نفس على أخرى، ما نمسك هذا إلا في شخص قتل من السابق ما ندري من قتله، لا تجني نفس على أخرى، امسك الشخص اللي قتله بس. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أشعث بن أبي شعثة عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زاد من رضي الله عنه أنه قال: إذا قوم من بني ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى. يقول الأنصار يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا الأسود بن هلال قال ثعلبة بن زهدم أن أناسا من بني يربوع أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فقام ناس من الأنصار وقالوا يا رسول الله هؤلاء بني ثعلبة بن يربوع قتلوا شخصا من أصحابك في الجاهلية، يعني من أصحاب الرسول لما كان في مكة يمكن من أصحابه يقتلوهم في الجاهلية، فقال إنه لا تجني نفس على أخرى، ورفع بها صوته، لا يمكن أن تجني نفس على أخرى، لا تزر وزرة وزر أخرى، لا يمكن أن نأخذ هذا بهذا إلا بحق. نعم. قال رحمه الله ولنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أشعث بن أبي شعثة قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. يقول النسائي رحمه الله مكررا ومؤكدا ما سبق حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا الأسود بن هلال قال حدثنا رجل من بني ثعلبة قال ثعلبة من زهلة من قال أن ناس من بني ثعلبة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة ويخطب، فقام الأنصار وقالوا يا رسول الله هؤلاء بني ثعلبة بن يربوع قتلوا رجلا من أصحابك في الجاهلية، فرفع صوته عليه الصلاة والسلام وقال إنها لا تجني نفس على أخرى. لكن الحكومات اليوم وقبل اليوم الحكومات مثلا قتل قتيل لا يدرى من هو، لكنه من اللي قتله أنه من قبيلة فلان بن فلان أو من أولاد عم فلان بن فلان، فهل يجوز أن تمسك الحكومة بني عمه وإخوانه وعمانه ويحققون معهم أو يسكنونهم حتى يتبين القتيل؟ تقول هذا نظام، الشريعة ما أمرت أحد بالسجن، الشريعة ما أمرت أحد يسكن، لكن هذا النظام يعملونه لعلهم يهتدون إلى القاتل، إذا قتل أحد وبني عمه موجودين لعله يمسكونهم للتحقيق، ولكن السجن لا يجوز، التحقيق حقه معهم لعله يخرج القاتل، هذا لا بأس به، يعني يجمعونهم ويحققون معهم لعلهم يهتدون إلى القاتل، هذا لا بأس به، لكن سجن ممنوع، السجن ما ينسج، يسكنون علشان يبينون القاتل، ما يجوز السجن لأنهم لا يجني جان على نفسه، يمكن ما هو معهم كله، يمكن القاتل مع هذا ما هو مع القبيلة أو ما هو مع المجموعة التي سجنوهم، فالسجن لا يجوز إلا بحق، ولكن كنا نحقق معهم نجيبهم مثلا ونحقق معهم لعلنا نهتدي إلى القاتل، هذا لا بأس به. قال رحمه الله قرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أصابوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفسنا لا أخرى. قال شعبة أي لا يؤخذ أحد بأحد، والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب الأسدي قال حدثنا شعبة من الحجاج قال عن الأشعث بن سليم ويقال له بن أبي الشعثة قال حدثنا الأسود بن هلال قال حدثنا وكان قد أدرك النبي صلى يقول الأسود بن هلال يقول وكان قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا رجل من بني ثعلبة عن رجل من بني ثعلبة بني يربوع، يقول إن بنو ثعلبة بن يربوع أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فقام ناس من الأنصار فقالوا يا رسول الله إن هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا رجلا من أصحابك في الجاهلية، فرفع الرسول صوته عليه الصلاة والسلام وقال لا تجني نفس على أخرى، لا نأخذ هذا بهذا، ما يمكن، لا تجني نفس على أخرى، إذا قتل قتيل امسك القاتل، وأما تمسك العالم ما يمكن، تمسك الناس الأبرياء ما يمكن، امسك القاتل. لكن التحقيق لا بأس به، تمسك اللي حضروا وتحقق مع أولاد عمه مثلا أو أباه أو غير من هذا، تحقق تحقيقا لعلك أن تهتدي لا بأس بذلك. أما سجن وضرب وتعذيب فلا يمكن، لا تجني واحدة على أخرى، لا تجني نفس على أخرى، ما ما لا تجر وزرة وزرة أخرى. قال شعبة أي لا يؤخذ أحد بأحد. يقول شعبة يفسر الحديث ألا يؤخذ أحد بأحد، لا يؤخذ أحد بأحد، تأخذ أبوه ولا ولده لا، والقاتل غيره ما يمكن، ما يمكن تأخذ هذا بهذا، لا يمكن. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه الرجل من بني ثعلبة بن يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تجني نفس على نفس. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق محددا السندات، يعني مكثر السندات يوفر السندات. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح قال حدثنا الأشعث بن سليم عن أبي سليم قال الرجل من بني ثعلبة بن يربوع أنهم حضروا أن بني ثعلبة قوم من بني ثعلبة بن يربوع حضروا الرسول عليه الصلاة والسلام ويخطب، فقام الأنصار وقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا أحد أصحابك في الجاهلية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجر لا تجني نفس على أخرى، لا تؤخذ نفس بأخرى، لا تجني نفس على أخرى ولا تؤخذ نفس بأخرى، كل يؤخذ بجريرة. قال رحمه الله ورنا الناد من السري في حديثي أنا بالأحوس عن أشعثنا نبي الرجل من بني يربوع أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلم الناس فقام إليه ناس فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا في حديثي عن أبي الأحوص، يعني أنه نقل الحديث عن أبي الأحوص سلام ابن أبي سليم قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه سليم قال حدثنا رجل من بني يربوع قال أنهم حضروا جماعة من بني ثعلبة بن يربوع، فقام الأنصار وقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا واحد من أصحابك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجني نفس على أخرى، هؤلاء جماعة ولا ندري منه القاتل، من القاتل يمكن ما هم هذول كلهم، فلا تجني نفس على أخرى، ولا يمكن التجهم على الناس وأخذ الناس بالباطل وحبس هذا وتعذيب هذا، ما يمكن، كل إنسان بجريرته، خذ الإنسان بجريرته فقط، أما التحقيق فلا مانع من ذلك، فجئ تأتي بالناس اللي حضروا أو القريبين له أو اللي قد يعرفون القاتل وتحقق معهم لعلك تهتدي لا مانع، أما التعذيب والسجن فلا ما يمكن. قال رحمه الله أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثارنا، فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول لا تجني أم على ولد مرتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد بن زياد قال عن جامع بن شداد قال حدثنا طارق المحاربي قال قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة، يقول لنا طارق عن رجل من الأنصار أنهم قاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن رجلا إن هؤلاء قتلوا رجلا من أصحابك أو من الأصحاب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجني، ورفع إبطيه، يعني كان الرداء عليه الصلاة وكان عليه رداء ينسفه على أكتافه، فإذا رفع الرداء بيديه بان الإبط هنا وبان الإبط هنا، إذا رفع يديه مع الرداء رفع الرداء ورفع يديه بان إبط عليه الصلاة والسلام كأنه قمر، ومن هنا كأنه قمر، يقول رأيت بياض إبطه تلمع، فقال لا لا تجني نفس على أخرى، لا تجني نفس على أخرى. لا تجني أم ولدها، لا تجني أم على ولدها. الأم وهي قريبة أقرب الناس، الأم لا تجني على ولدها، ولا لبلاء ما يجني على ولدها. العين العين الأوراء سادة لمكانها إذا طمست. قال رحمه الله قلنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أنبأنا بن واعد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني الألاوة بن الحارث عن أمر بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين الأوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث يدها، وفي اليد الشلة إذا قطعت بثلث يدها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث يديتها. يقول النسائي رحمه الله، انتقل من موضوع إلى موضوع، يقول النسائي رحمه الله العين السود العين العورة إذا طمست، هي عورة من أصلها ما تشوف، لكنه ضربها واحد فانشالت من مكانها، سادت المكان، المقلة المقلة والشحمة سادت المكان، لكن ضربها فانشالت من مكانها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن عائذ قال حدثنا هيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين العورة السادة لمكانها فيها ثلث الدية. العين الصحيحة إذا العين الصحيحة فيها نصف الدية، ينقص النصف إلى الثلث إذا صارت عورة ولا تشوف، ولكنها سادة مكانها فضربها وانزالت عن المكان ففيها ثلث الدية. إذا صارت صحيحة فيها النصف، لأن كل إنسان فيه اثنين ففيها الدية، الاثنين فيهم الدية والواحد فيه، فالعين الصحيحة فيها نصف الدية والعين الثاني فيه نصف الدية، العينين إذا فضختا ففيهم الدية، وكذلك الأذنين فيهم الدية إلى آخر. كل شيء في الإنسان فيه اثنين فيه الدية، الواحد فيه نصف الدية، فالعين إذا كانت صحيحة فيها نصف الدية، ينقص إذا كانت سادة لمكانها وشيلت وهي عورة فيها ثلث الدية، ثلث ديتها. فثلث الدية مثلا 100 ناقة ثلثها 33 ناقة. وفي اليد الشلة، وفي اليد الشلة إذا كانت شلة من أصلها لكنه ضربها وتعطل نفعها، اليد كانت شلة من أصلها لكنه ضربت فتعطل نفعها بالكلية، ففيها أيضا ثلث الدية، فيها 33، لأن الدية 100 ناقة فيها 33 ناقة. والسن السوداء هي سوداء يعني مشلولة، السن مشلولة من أصل، أكلها السوس صارت سوداء فيها أيضا ثلث دليتها. السن ديته 5 من الإبل، السن ديته 5 ففيها مثلا 2 إلا ثلث، فيها السن إذا كانت سوداء وكسرت فيها 2 إلا ثلث، 2 من الإبل إلا ثلث. عقل الأسنان. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا عباد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان 5 من الإبل. يقول النسائي رحمه الله في الأسنان السن الواحد في 5 من الإبل، والأسنان هي 32 سن، اللي في الآدمي 32 سن، ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب وأنياب الفتى، كل الرباع كلها على 4 الثنايا 4 والأنياب 4 والضواحك 4 والضروس 4 إلى آخره، 32 سن وضرس، ما سن وضرس 32 في كل سن، سواء ضرس أو سن كسر ففيه 5 من الإبل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معاوية، محمد بن معاوية قال حدثنا عباد قال حدثنا حسين المعلم المكتب قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن في السن 5 من الإبل، إذا كسرت السن الصحيحة فيها 5 من الإبل، وأما اللي سوداء أكلها السوس المسودة وصارت سوداء ففيها ثلث الدية كما تقدم، يعني ثلث الخمس، السن الواحدة فيها 5 من الإبل، والآدمي كل آدمي سواء ذكر أو أنثى في 32 سن، ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع، وأربع الضواحك وما لماض إذا ثغر الفتى عنهم ارتفاع، 32 ما بين سن وضرس، كل واحد يكسر ففيه 5 من الإبل. نعم. قال رحمه الله ورنا الحسين بن منصور قال حدثنا اسم بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء 5 5. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن منصور. الحسين بن منصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن. حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن مطر الوراق قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص الجد قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإبل الأسنان الواحد منها خمس من الإبل وهي سوى كلها، لا تقول الضرس، لا الضرس يأكل ويطحن اللحم ويطحن كذا والسن يعض والشيء كلها سوى، كل الأضراس سوى فيها خمس من الإبل سواء ضرس أو سن أو ثنية أو ناب أو شيء كلها سوى، إذا أقول كسر أو خلع ففيها خمس من الإبل. باب عقل الأسنان. باب عقل الأصابع. قال رحمه الله أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد عن سعيد بن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع عشر عشر. يقول النسائي رحمه الله باب في دية الأصابع، أصابع اليدين عشر وأصابع الرجلين عشر وكلها سوى، سواء أصابع الرجلين أو أصابع اليدين كلها عشر، فما أصيب ففيها عشر من الإبل، عشر من الإبل وعشر، فإذا بلغت العشر صار مئة ناقة، العشر عشر عشر عشر مئة ناقة يصير الدية الآدم مئة ناقة، فهذه فيها عشر الدية، الأصبع الواحد فيها عشر الدية يعني عشر من الإبل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو الأشعث، أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا مسروق بن أوس قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأصابع كل أصبع فيها عشر، كل أصبع تقطع يقطعها الإنسان من جذعها وسواء الإبهام، لا تقول إبهام قصير وصغير، يقول لك كلها سواء، الأصابع كلها سواء، العشر كلها سواء، في كل واحد منها عشر من الإبل حتى تبلغ مئة ناقة. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشرا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن غالب التمار عن خالد تمار غالب التمار ها غالب أيوه. التمار ولا النماري التمار عن خالد التمار قال حدثنا مسروق بن أوس مسروق بن أوس قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الأصابع سواء عشر الأصابع سواء عشر عشر كل أصبع فيه عشر كل أصبع، فتجد الإنسان يمشي على الأرض وهو قد أخذ أربع ديات، تجي بعض الناس يقطع منه تأخذ الأصابع العشر هذه فيأخذ دية، تأخذ شفتيه يأخذ دية، تقطع أذنه يأخذ دية، يقطع ما فيه اثنين يأخذ دية، قد يقطع أنفه أيضا يأخذ دية، فتجده أخذ أربع ديات يعني أربعمائة ناقة وهو يمشي على الأرض. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو بن عبد الرحمن البلخي عن سعيد عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن أبي عروبة قال عن غالب التمار عن غالب التمار قال حدثنا حميد بن هلال قال عن مسروق بن أوس عن مسروق بن أوس قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في دية الأصابع عشر، كل واحد عشر عشر عشر من النوب، الدية كلها مئة ناقة، فكل أصبع من الأصابع في عشر من الإبل. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم الذي ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم وجدوا فيه وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا. نقول النسائي رحمه الله حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن المسيب وهذا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن سعيد أنه لما وجد الكتاب يقول سعيد بن المسيب أنه لما وجد الكتاب الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الدياد وفي أسنان الإبل وفي دياء الشقاق وفي شقاق الرأس كلها تأتي مفصلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الأصابع عشر من الإبل كل أصبع فيه عشر من الإبل هذا في الكتاب الذي وجد بعد تركة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لأن الرسول كتب لهم كتاب فصل فيه جميع الديات وجميع الشقاق وجميع اللي يحصل للإنسان. نعم. قال رحمه الله فرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل قال هذه وهذه سواء قال هذه يعني الإبهام والخنصر سواء أو الإبهام والخنصر الصغير وهذا سواء هذا الخنصر وإن كان صغيرا والإبهام وإن كان صغيرا والأربع كلها سواء أصابع اليدين كلها سواء فيها عشر عشر كل أصبع يكسر في عشر من الإبهام. قال رحمه الله ورنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأصابع عشر عشر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس يقول ابن عباس إن ديات الأصابع سواء ولا تقول الخنصر الصغير ما ينفع نفعه مثل نفع الكبير سواء بسواء الأصابع العشر نفعها كله سواء كلها تنتفع بها الإنسان فنفعها كله سواء فدية الصغير والكبير واحد عشر من الإبل يعني أن دية العشر مئة نافع. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي ثم قال وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بمثل الكلام الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد في كل إصبع عشر سواء صغير أو كبير لأن النفع واحد نفع الأصابع لليد واحد فهديتها عشر كل إصبع لها عشر. قال رحمه الله ورنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن أمر بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما ابتدع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي الأصابع عشر عشر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم حسين المعلم قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة خطب أن دية الأصابع العشر كل واحد فيها عشر من الإبل وهذا الدرس هنا ينفع الإنسان إذا كان قاضي فيما بعد يعني يفهم الإنسان الديات والجنايات وغيرها مما يمر في الكتب الذي نقرأها لأنه ربما أن بعضكم يصير قاضي فيحكم بما يسمع من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه بفتح مكة خطب الناس وقال في كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر سواء رجلين أو اليدين كل أصبع من الأصابع عشر إذا قطع واحد منها ففيها عشر حتى تبلغ المئة تبلغ مئة ناقة. قال رحمه الله أخبرني عبد الله بن الهيثم قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا الحسين المعلم بن جريج عن عمرو بن شعيب بن نبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند زاره إلى الكعبة الأصابع سواء. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الله بن الهيثم. عبد الله بن الهيثم قال حدثنا حجاج. حجاج بن محمد قال حدثنا همام. همام قال حدثنا حسين المعلم. حسين المعلم وابن جريج قال حدثنا عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أسند ظهره إلى الكعبة وصار يتكلم على الناس ويقول بالديات كلها، فشرح الديات ويقول أن الأصابع العشر ديات كل واحد منها عشر من الإبل، الدية 100 ناقة المحدد شرعا 100 ناقة للمسلم، للمسلم إذا قتل عمدا خطأ ففيه 100 ناقة، أو عمدا وتنازلوا للدية ففيه 100 ناقة، أما العمد لو تنازلوا للديتين أو ثلاث أو أربع أو سبع أو عشر ديات جائز، لكن خطأ لا، ما فيه لدية واحدة 100 ناقة. نعم. المواضح. قال رحمه الله ورنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب من النبا وحدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال في خطبته وفي المواضح خمس وخمس. يقول النبي يقول النسائي رضي الله رحمه الله حدثنا المواضح. المواضح يعني لتوضح العظم، تجلى تجرى تجلخ الراس الجلد وتبين العظم، فيها خمس من الابل. يقول حدثنا العظم ففيها خمس من الابل. نعم. المواضح اللي تبين الجلد، تخرج الجلد وتبين العظم، فيها خمس من الابل. وسياتي دياء الشجاج الكبرى المامومه والجائفه وغيرها، بعضها فيها هديه كامله. نعم. ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود أنه قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن، فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وللأنف إذا أوعب جزعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحد نصف الدية، وفي المامومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضع 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. قال فهو محمد بن بكار بن بلال. نقول النسائي رحمه الله حدثنا يذكر أسنان الإبل الذي هو كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني كلال من بني من أهل اليمن، من قبائل أهل اليمن، كتب لهم الرسول لما أسلموا واستواب وكثر الإسلام فيهم وصار اليمن كله إسلام، كتب إلى أبي بكر في رواية أبي بكر عن أبي، واللي كتاب لعمر أبو والد أبي بكر، لكن الراوي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو الراوي، ويقال أنه نقل أن والده عمرو بن حزم هو الذي وصله الكتاب هذا، كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقرأه على أهل اليمن. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا واختلاف الناقلين له، اختلاف الناقلين لهذا الحديث يعني لهذه النسخ وهذا السند. يقول حدثنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن موسى. الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة قال حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن أبي بكر محمد بن عمرو. عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم يقول إنه عن أبيه عن جده. عن أبيه عن جده أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب الفرائض والديات وفصل الشجاج حقة الرأس لعمرو بن حزم، قرأها على أهل اليمن بقبائلهم وأنسابهم فقال نعم. قال من محمد النبي صلى الله عليه وسلم. من محمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى شرحبيل بن عبد كلال. شرحبيل إلى شرحبيل بن عبد كلال وإلى نعيم بن أبي كلال وإلى الحارث بن عبد كلال وإلى قيل الرعين وإلى قيل الرعين نعم ومعافرة وهمدان. كل هذه القبائل كتب لها الرسول هذا الكتاب وقرأه عمرو بن حزم عليهم فيها فيه يقول عليه الصلاة والسلام وكان في كتابي أن من اعتبط مسلما قتلا ففيه القصاص. اعتبط مسلم ضربه بسيف أو بقاتل فإنه فيه القصاص يقتل يقاد به ومن إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فجائز لو يرضون بسبع ديات. عتبة بن خشرم دفع سبع ديات في القصاص أما أن يقتل وإلا الدية. فقال ما أرضى بدية واحدة نعطيه ثنتين ما أرضي نعطيه ثلاث ديات يجوز هذا في القصاص. أما دية الخطأ فلا يمكن إلا واحدة ما يزيد ولا ناقة كلها مئة ناقة تدفع له ولا تزيد ولا تنقص. يقول فبالدية الاعتباط والضرب بما يقتل ففيه القصاص القتل إلا يعفو أولياء المقتول إلى الدية فلهم ذلك. نعم وأن في النفس احتيال مئة من الإبل وأن في النفس إذا قتلت مئة من الإبل في كل نفس من بني آدم رجل وامرأة مئة من الإبل. نعم وفي الأنف إذا أوعب جدعه سلت بالسيف أو سلت بسكين وأوعب جدعه حتى خرج الجوف الجواني فيه الدية كاملة فيه مئة من الإبل دية كاملة. نعم وفي اللسان الدية وفي اللسان إذا قطع الدية وفي الذكر إذا قطع الدية. نعم وفي الشفتين الدية وفي الشفتين البراطم هذه فيها الدية إذا قطعت الشفتين ففيها الدية وفي الأنثيين الدية أيضا. نعم وفي الصلب الدية وفي الصلب الظهر إذا كسر الظهر فيه الدية. نعم وفي العينين الدية وفي العينين الدية كل عين فيها نص الدية. نعم وفي الرجل الواحد نص الدية وفي الرجلين الدية وفي الواحدة نص الدية. الرجلين فيها كلها اثنين دية كاملة وفي الواحدة نص الدية. نعم وفي المأمومة ثلث الدية وفي المأمومة وهي التي تضرب على أم الرأس من هنا فيها ثلث الدية. نعم يعني 33 وفي الجائفة ثلث الدية وفي الجائفة وهي التي تخرق العظم فيها ثلث الدية. نعم وفي المنقلات خمسة وفي المنقلة وهي تنقل الدم وتورم تصير ورمة هنا فيها 15 ناقة. نعم وفي كل اسم من أصابع اليد والرجل 10 وفي كل من أصابع اليدين أو الرجلين فيه 10 من الإبل. الرجلين واليدين سواء تقطع أصبع من أصابع اليد 10 أو أصبع من أصابع الرجل 10. نعم وفي السن 5 من الإبل وفي السن 5 من الإبل. نعم وفي الموضحة 5 من الإبل وفي الموضحة وهي التي تجرح الجلد ويطلع العظم يشاف يرى العظم من وراه فيها 5 من الإبل. نعم وأن الرجل يقتل بالمرأة وأن الرجل يقتل بالمرأة لقوله تعالى النفس بالنفس. وعلى أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الذهب ما عندي نوك ما عندي 100 ناقة عليك 1000 دينار تسلم 1000 دينار الإنسان أو صرفها 12000 درهم من الفضة. نعم يقول خالف الحديث خالف محمد بن بكار عاد شوف من خالف. قال رحمه الله أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان بن أرقم قال حدثنا الزهري عن أبي بكر محمد بن عمرو بن عز عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن عز فقرئ على أهل اليمن هذه نسخته فذكر مثله إلا أنه قال وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال أبو عبد الرحمن وهذا أشبه بالصحابة والله أعلم. وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الهيثم بن مروان قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن بكار قال سليمان اللي قال النسائي انه منكر الحديث. يقول هذا محمد بن بكار اوثق من سليمان. قال حدثنا سليمان سيدي. نعم حدثنا يحيى أو يحيى قال حدثنا سليمان بن أرقم سليمان بن أرقم قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا لأهل اليمن أرسله مع عمرو بن حزم يقرأه عليهم فقرأه على قبائل اليمن بكاملها وتبلغوه وهو فيه الدياد والأسنان وفيه أن فيه أن الرجل الواحدة فيها نص الدية والعين الواحدة فيها نص الدية والأنثى الواحدة من الخصيتين فيه نص الدية إلى آخره. كل ما في الإنسان اثنتين ففيه نص الدية، وكل ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة. ما فيه واحد، فيه واحد الخشم دية والذكر دية، كل ما في اللسان دية، كل ما فيه واحد دية كاملة، وكل ما فيه اثنين ففي كل واحدة نصف الدية. ويقول النسائي إلا أنه قال في الرجل الواحدة نصف الدية وفي العين الواحدة نصف الدية إلى آخره. قال أبو عبد الرحمن وهذا أشبه بالصواب. يقول أبو عبد الرحمن وهذا أشبه بالصواب، يعني التنصيب، لأنه قال رجلين والعينين واليدين، إنما قال في الرجل الواحدة نصف الدية وفي العين الواحدة نصف الدية إلى آخره. وسليمان بن أرقم متروك. يقول سليمان بن أرقم في الحديث متروك. نعم. قال رحمه الله وإن أحمد بن عمرو بن سر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا وأوفوا بالعقود، وكتب الآيات منها التابلق إن الله سريع الحساب، ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس 100 من الإبل نحوه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن واحد ابن واحد قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله مع عمرو بن حزم إلى قبائل اليمن. يقول إن فيه الدياد وفيه الأسنان وفيه الشجاج اللي في الرأس وفيه تحديد الدياد إلى آخره. يقول نعم في الكتاب هذا بيان من الله ورسوله. وفي الكتاب هذا بيان من الله ورسوله يا أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة، يعني أول المائدة حتى بلغ شديد العقاب. نعم. الله سريع الحساب. حتى بلغ أن الله سريع الحساب. نعم. ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا كتاب الجراح، يعني الجنايات والشجاج وغيرها، هذا بيان من الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله ولنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقة من أدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فتلا منها آيات ثم قال في النفس 100 من الإبل، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 فريضة، وفي الأصابع 10 نش، وفي الأسنان 5، وفي الأسنان 55، وفي الموضعات 5. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الواحد أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا الزهري الزهري قال جاءني أبو بكر بن حزم يقول جاءني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام كتبه إلى أهل اليمن إلى أهل نجران، وأرسله مع أبيه عمرو بن حزم يقرأه على قبائل اليمن الذي سماهم قبائل أهل نجران وقبائل اليمن، قرأه عليهم. يقول الزهري نعم في رقعة من أدم في رقعة من جلد أدم، يعني جلد مسبوع لين ناشف، لأن الجلد إذا كان رطب ما يكتب عليه، وإذا كان أملس ما يكتب عليه، وإذا كان أحمر مسبوع ما يكتب عليه، لكنه جلد من أدم ناشف يعني ما جبر. فكتب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما في قرطاسة كالورد، قليل القرطاس، يقل الورد، يكتبون بالعظام، يكتبون بالجلد حق النخل، ويكتبون بأي شيء يجدونه يكتب كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا بيان من الله ورسوله. هذا بيان من الله ورسوله. ثم قرأ أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخرها. ثم قال في النفس 100 من الإبل، النفس بالنفس، النفس 100 من الإبل، خطأ فيها 100 من الإبل، 100 ناقة، وفي العين 50، وفي العين 50، وفي الرجل 50، وفي اليد 50، وفي اليد الواحدة 50، والرجل الواحدة 50، والعين الواحدة 50، يعني كل واحدة نص الدية، الخمسون نص الدية. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي المأمومة وهي التي تضرب على أم الرأس ثلث الدية، يعني 33 ناقة. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي الجائفة أيضا وهي التي تضرب وتخرج العظم فيها ثلث الدية أيضا 33 ناقة. نعم. قال رحمه الله قال لا رزق المسكين قراءة لي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه قال الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول إن في النفس 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي اليد 50 وفي العين 50 وفي الرجل 50 وفي كل اسم مما هنالك 10 من الإبل وفي السن 5 وفي الموضحة 5. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق والكتاب واحد، الكتاب هو واحد في الديات وفي غيرها. يقول حدثنا الحارث المسكين، الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن القاسم، ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله مع أبيه عمرو بن حزم إلى اليمن يقرأه عليهم. يقول الزهري أن أبا بكر الولد اطلعه على هذا الكتاب فقرأه الزهري وفيه نعم في النفس 100 من الإبل، الخطأ النفس 100 من الإبل نعم. وفي الأنف إذا أوعب جدعا، إذا أوعب قطعا يعني جدعا، إذا استؤثل كله استوعب يعني استؤثل الأنف كله جدعا يعني جدع كله بسكين أو بمسامير أو بسيف أو شيء من هذا، المهم أنه سلت الأنف كله ففيه 100 من الإبل نعم. وفي المأمومة التي تأم الرأس التي تضرب على أم الرأس ثلث الدية 33 ناقة نعم. وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل سواء رجل أو يد في 10 من الإبل. وفي الموضحة 5. وفي الموضحة اللي توضح العظم تخرج الجلد تظهر 5 من الإبل. وفي قال رحمه الله بين عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال انبانا ابان قال حدثنا يحيى نساك بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا اتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقم عينه خصاصة الباب فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوقاه بحديده أو عود ليقفى عينه فلما انبصر انقمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لقفقات عينك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عاقب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بصر شخصا يطلع عليه في خرق من خرق الباب خرق ثقب يطلع عليه حتى عينه في الخرق والرسول عليه الصلاة والسلام معه عود محدد رأسه بحقبه رأسه مدرى بحقبه رأسه عليه الصلاة والسلام ثم بصر بالآدمي يطل من وراء الخرق فأتى بالمدرى بيخرق عين بيدسه مع الخرق علشان يبقى عين الشخص ثم لكن الشخص هرب واخر قال والله لو تأل ترى لو بقي كما هو لفقط عينه لأن المدرى هذا محدد لو طلع مع الخرق وضرب العين راحت العين كلها. هذا دليل على أنك الإنسان إذا دافعت عن نفسك لا دية فيه، يعني معناه أن الديات كلها الأولى خطأ أو عمدة، لكن تضرب إنسان يطل من بابك تخفق عينه ما فيها شيء يعني هدر ليس فيها دية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الشخص ويطل يويق ويجل عينه مع الخرق ومعه مدرى عود محدد الرأس يحك به رأسه يقول والله لو ثبت لفقعت عينه. فالشاهد أن الإنسان إذا كان يطل عليك الإنسان يتسدد عليك ويجي على نسائك أو على جدارك أو على شيء لك أن تضربه بما معك من الشيء ولا شيء. لو قصرت شيء قصرت رجلة أو بقات عينة أو قتلته لا تفيد لأنك تدافع عن نفسك الإنسان نعم. قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع من حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جُئل الأذن من أجل البصر. يقول يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في البيت وكان معه مدرة، المدرة العود المحدد، رأسه محدد، كان يحك به رأسه عليه الصلاة والسلام من خشب، محدد من خشب قوي، يعني لو طعنه راحت العين. يقول فأبصر الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يطل من الجحر، جحر يعني ثقب في الباب، فلما رآه قام عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل المدرة مع الجحر اللي في الباب، الثقب اللي في الباب علشان يفرخ حينه، لكن الرجل وخر، قال والله لو ثبت ولو علمت أنه يطل علي لفضخت عينه بالمدرة، يعني المدرة لو خرج الله خشبة متينة خشبة قوية ويحط بها رأسه لو طعنته في المدرة حتى تفرخ عينه. معنى هذا أنه يتكشف عليك ويطل عليك وعلى عيالك الإنسان، لك أن تدفعه بما معك الإنسان، إن دفعته بالكلام واندفع الحمد لله، ما اندفع بالضرب، اندفع بكذا، أي شيء هو هدر ما له شيء. إنما جعل الإذن من أجل ثم الله. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإذن، السلام عليكم، أدخل ما جعل هذا إلا من البصر عشان لا تطل، علشان لا تضايق على أخوك وتكشف أخيك المسلم، جعلة الإذن، السلام عليكم، أدخل، إذا قال لك ادخل خلاص ادخل، يفتح لك الباب وتفضل ادخل، إذا ما قال شيء وتقوم تطل عليه على نسائه فله أن يقتلك وله أن يفرخ العين وله أن يجرح ويفعل ما يشاء. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.